نكونوا مسؤولين ونحترموا كل الإجراءات الحاجزية. بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكري ترتاح. تلقيح ضد فيروس كورونا في بلادنا غادي يهم كل المواطنات والمواطنين المغاربة وحتى الأجانب المقيمين في المغرب واللي العمر ديالهم من 17 سنة للفوق. غادي يشمل التلقيح إن شاء الله لجميع المغاربة. خاصكم تعرفوا أن اللقاح ضد كورونا مجاني لجميع المواطنين. هذا اللقاح هو على شكل جوج ديال الجرعات. من بعد ما تديروا الجرعة الأولى الطاقم الطبي كيعطيكم موعد باش تديروا الجرعة الثانية. هذا الموعد ضروري تحترموه. الجرعة الثانية إلا ما درتوهاش بحال إلا ما تلقحتوش نهائيا. وخاصكم تعرفوا كذلك أنه ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية ما كاين لا مناعة لا والو. المناعة ما كتجي إلا أسابيع من بعد الجرعة الثانية. هاد الشيء علاش خاصنا ضروري نحميو الصحة ديالنا وصحة الناس اللي دايرين بينا ونبقاو ديما ملتزمين بالإجراءات الوقائية المعروفة: الكمامة، النظافة والتباعد. هاد الشيء راه ما كافيش للقضاء على الفيروس، حيت خاصنا نتسناو حتى نوصلوا للتلقيح 80% ديال السكان في بلادنا، عاد ديك الساعة يمكن نقولوا بلي حققنا المناعة الجماعية. وإلا وصلنا لهاد المرحلة غادي نحققوا السلامة والصحة لينا ولبلادنا ورجعوا لحياتنا العادية. الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، نحمي راسي نحمي بلادي. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. محافل السماع، برنامج يعرف بأركان وخصائص السماع وأعلامه ورجالاته ومراكز إنشاده. محافل السماع ينفتح على المواهب الشابة والفرق الإنشادية الواعدة. محافل السماع من إعداد وتقديم محسن نورش. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، وعلى آله وصحبه. صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من ضيق وحرج والتجأ إلى بابك الكريم ففتحت له أبواب الفرج. اللهم لا فرج إلا فرجك، ففرج عنا كل شدة وكربة، يا من بيده مفاتيح الفرج، واكفنا شر من يريد ضرنا من إنس أو جان، وادفع عنا بيدك القوية، يا قوي يا قوي إنك على كل شيء قدير. أحباب الكرام، مستمعي الأفاضل، أحييكم تحية مباركة طيبة وأدعوكم لسفر روحي يسمو بالأرواح ويهذب النفس ويطمئن القلوب في رحاب ذكر الله والصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله كريمة محلا محلا برد الأصال، سلم على طه على طه. الله الله كريمة محلا محلا برد الأصال، سلم على طه على طه. إني إذا ربي ربي اهتز شوقي إلى لقاه لقاه. الله الله كلمة محلا محلا برد الأصال، سلم على طه على طه. الله الله كلمة محلا محلا برد الأصال، سلم على طه. أولاه الله الله كلمة محلاها بلد الأصال سلم على طه على طه الله الله كلمة محلاها بلد الأصال سلم على طه على طه الله الله رسول الله الله الله يا رسول الله انظر إلي واقف علي انظر إلي واقف علي نحن أسأنا نحن جنينا لولاك يا أحمد ما لقينا من يرى ولا يرى وفضله عما الورى الله الله يا رسول الله الله الله يا رسول الله انظر إلي واقف علي انظر إلي واقف نحن أسأنا نحن جنينا لولاك يا أحمد ما بقينا الله الله يا رسول الله الله الله يا رسول الله فرج إلهي كل ما أهمنا الله الله يا رسول الله الله الله يا رسول الله انظر إلي واقف علي انظر إلي واقف علي نحن أسأنا نحن جنينا لولاك يا أحمد ما بقي واقف علي انظر إلي واقف علي نحن أسأنا نحن جنينا لولاك يا أحمد ما بقينا وارحم يا أكرم من رحم عمدا عن بابك لا يحجي واختم عملي بخواتم لكني بجودك معترف فأقبل بمعادي ريح حججي وإذا بك ضاق الأمر فقل في الشد أزمة تنفى. السماع من الفنون الروحية التي تمثل أحد الأوجه الجمالية للهوية الإسلامية المغربية، فهو يجمع بين ما هو أدبي وطربي وصوفي، كما يتجذر في وجدان المغاربة لارتباطه بحلقات الذكر والمديح النبوي منذ القديم. ويرجع ظهور السماع في المغرب إلى منتصف القرن السابع الهجري، وتطور في عهد الدولة المارينية ثم الوطاسية والسعدية وصولاً إلى الدولة العلوية الشريفة. وجاء الاهتمام بفن السماع كمظهر من مظاهر اهتمام سلاطين المغرب بالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وأيضاً ازدهر بفضل العدد الكبير من الزوايا والرباطات بهذا البلد. ومن حسنات السماع المغربي أنه ساهم في الحفاظ على الطبوع والإيقاعات وأساليب الأداء والبنية الشعرية التي عبرت من الأندلس إلى المغرب، وقد نبت في تربة حققت له التفرد على المستوى الجمالي ومكنته من الانتشار بين العامة، فلم يقتصر على الزوايا والمواسم، وإنما يستمتع بلطائفه كل المغاربة منذ القديم. واليوم والحمد لله زاد من انتشاره انتقاله إلى المسارح وشاشات التلفاز والإذاعات، فأصبح متداولا أكثر من السابق، واتسعت دائرة انتشاره وأقبل الناس عليه، فاحتضنه المجتمع في مختلف المناسبات الخاصة والعامة. أرحب بضيف عزيز ومنشد متألق خلوق يخطو بثبات نحو التميز وحمل مشعل السماع المغربي الأصيل. إنه محسن مهيدي ابن مدينة مكناس معنا على الهاتف نظرا للظروف الاحترازية. مرحبا بالفنان المنشد محسن مهيدي. تحياتي لكم وللمستمعين الكرام، شكرا لكم أستاذ محسن نورش على الاستضافة من خلال برنامجكم الممتع محافل السماع عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، محطة الذكر والمذاكرة. والشكر كذلك موصول للطاقم المشرف على هذا البرنامج الشيق. تحياتي لك ولأهل مكناس. احنا اليوم ضيوف عندكم في هذه المدينة والقلعة الروحية ومحطة ومعقل الفنون التراثية عموما والسماع والمديح خصوصا. نود منك سيدي محسن مهيدي أن تعرفنا بشخصك وبمجموعتك. محبكم في الله والفقير إلى الله محسن مهيدي، مواليد مكناس أواسط السبعينيات، منشد ومادح بدأ مشواره الفني هاو للفن الغنائي، ثم تبلورت شخصيتي من خلال تجويد القرآن الكريم، ووجدت نفسي أكثر مع لون المدائح والابتهالات، وحينها انضممت إلى مجموعة الحدات وهي كانت رائدة في هذه المدينة، حيث كانت أول مجموعة إنشادية بمدينة مكناس برئاسة الأستاذ سيدي محمد الحسيني، واستمررت معها حتى انتقلت إلي المسؤولية، مسؤولية المجموعة بشكل تلقائي بعد رحيل رئيسها وجل أعضائها عن مدينة مكناس. ومن الأفراد العزيزين على قلبي سيدي عبد الحق بن الفقيه والإخوة الآخرين. وهناك قمت ببعض التغييرات، حيث استقر للمجموعة اسم مجموعة أهل مكناس للمديح والسماع. أردت من خلال هذا الاسم تعريف بالمدينة على المستوى الوطني ومستقبلا كذلك على المستوى الدولي. ثم بدأت بالاهتمام، وبدأت المجموعة أكثر بالاهتمام بالألوان التراثية المغربية الأصيلة، وعلى رأسها السماع والمديح الصوفي، مع الحفاظ طبعا على الإرث القديم، الأمداح الشرقية وأنغامها ومقاماتها طبعا. وفقكم الله في جهودكم، لا شك أن ما تقدمونه من أعمال ماتعة على جميع مستوياتها النصية أو النظمية أو نغمية يحتاج لمجموعة من الآليات لإخراج هذا العمل بهذه الحلة. قربنا من كيفية اشتغالكم في المجموعة لنعلق بفائدة تكون منفعتها على الغير عائدة. نعم أستاذي الكريم، بعد التحول الذي وقع على اسم المجموعة وعلى الاهتمامات ديالها بألوان المديح والسماع، أصبح لزاما علي أن أكثف مجهوداتي بالتقدم بهذه المجموعة أهل مكناس نحو الأمام جهد الاستطاع. وكان بصحبتي في ذلك ما تبقى من أعضاء المجموعة الأولى، على رأسهم الأخ المخلص سي هشام بخدة، والشكر موصول لأخوة الآخرين سي محمد الوافي والسي عبد الحق الزين، وكذلك لا ننسى سيدي عبد الله العالمي والإخوة الآخرين. على كل حال، تم التركيز في البداية أكثر على البحث في التراث والاستفادة من السابقين وتكثيف التدارب مع الأفراد الجدد، ثم بدأ الاشتغال في نطاق مدينة مكناس، حيث أصبح المجموعة صدى في مدن أخرى. فكانت لنا جولات وطنية ومشاركات في حفلات كبرى ومهرجانات، ثم ما لابث الأمر انتقل الصدى خارج الوطن. وعلى سبيل المثال للحصر، ليالي رمضان والأسبوع الثقافي بمكناس وملحمة إقاعة الروح، وطنيا المشاركة ديالنا الأولى في مهرجان شفشاون للمديح والسماع، وكذلك مهرجان الموسيقى الروحية بفاس، والمهرجان العالمي للتيجانيين مع الأستاذ الحاج محمد بجدوب شافاه الله وعافاه، وكذلك المشاركة ديالنا في الموسيقى الأندلسية مع الأستاذ العثماني في السيمفونية الأندلسية، وكذلك المشاركة مع الأستاذ سيدي عبد الله المخطوبي في ملحمة الأنغام التراثية بباب الماكينة بفاس. والمشاركات الدولية لعل أبرزها مشاركتنا في مهرجان القاهرة الدولي، مهرجان سماع الذي كان شعاره السماع وحوار ثقافات الشعوب، لكن شاركوا فيه العديد من الدول، منهم تركيا وسوريا والبوسنة والهرسك، وكذلك أندونيسيا وإسبانيا والعديد. على كل حال، الحمد لله كانت مشاركة متميزة، والدليل على ذلك استضافتنا من طرف إحدى القنوات هناك، وكذلك المشاركة الأولى خارج الوطن كانت لنا مع ثلاثين من المادحين بمدينة فاس، في وعلى رأسهم الأستاذ الحاج محمد بن نيس في الأسبوع الثقافي المغربي بالسودان، وكذلك مهرجان سيدي أبو لباب الأنصاري بقابس تونس، وكذلك الملتقى العالمي للتصوف بليبيا. والحمد لله العديد من المشاركات، ونحن لازلنا نطمح في المزيد. تبارك الله عليكم، مشاركات قيمة وتمثيلية مغربية مشرفة. حتى لا نطيل على المستمع الكريم، أقترح عليك سيدي محسين وصلة سماعية بأصواتكم الشجية ومجموعة أهل مكناس للمديح والسماع بإشرافكم سيدي محسين مهيدي. بعد هذه الاستراحة الماتعة مع عذب الألحان المغربية والكلمات الطيبة، نعود للحديث معك سيدي محسن مهدي كممثل لمجموعة أهل مكناس للمديح والسماع. وقبل ذلك أتوجه بالشكر للمستمعين الكرام على مواكبتهم للبرنامج وتشجيعهم لنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا اقتراحاتهم القيمة. راجي من الله سبحانه وتعالى أن نعمل في قابل الأيام على تنزيل كل ما طلبه المستمع الكريم. سيدي محسن، في مجموعتكم تستعملون الآلات الموسيقية، وكذا أنتم منفتحين على ألوان تراثية أخرى. هو في الحقيقة مجموعة أهل مكناس بمسماها القديم تعتبرت هي المبادرة الأولى في إدخال الآلات الموسيقية بالإضافة إلى الإيقاعات، إلى أن أصبح الأمر مألوفا وأصبحنا نتعامل مع عازفين من مختلف الآلات، عازفين في مختلف الآلات حسب الألوان التي سوف نؤديها. من المعلوم أن مجموعة الحدات الأولى تغدت في بداياتها على المدرسة الشرقية، ولكن بعد التحولات التي وقعت بعد ذلك أصبح التركيز أكثر على المدرسة المغربية مع وجود رصيد لا بأس به مما سبق. ولذلك تتسم هذه المجموعة المباركة بخصوصية القدرة على المزج بين اللون الشرقي واللون المغربي بدون أي تكلف، وكذلك بتنوع المقامات والأنغام والإيقاعات، ولله الحمد. طيب، بالنسبة للأغراض الشعرية أو النصوص المتداولة في المجموعة ديالكم، كيف تختارونها وكيف توظفونها بالأنغام والإيقاع؟ أما بالنسبة للنصوص الشعرية وكيفية استعمالها مع النغم والإيقاع، كما تعلمون أستاذي الكريم لكل مقام مقال، بطبيعة الحال هذه النصوص كلها تصب في قوالب لحنية مع الإيقاعات المناسبة. يعني لكل مقام مقال على حسب المناسبة. نرجع معك سيدي محسن مهيدي للبداية ديالك، كيف تولعت وولجت واخترت السماع والمديح ومن كان له الفضل في ذلك؟ هو أستاذ محسن، كانت البداية في تبلور الشخصية ديالي في السماع والمديح بعد مجموعة الحدات من خلال توجيهات الأساتذة، أساتذة المعهد الموسيقى بمكناس في طرب الأندلسي، خصوصا الأستاذ عبد الرحيم الخومسي والتحاقي بجوق النهضة للموسيقى الأندلسية برئاسة الأستاذ توفيق حميش. أما في مجال السماع والمديح فقد تتلمذنا على يد ثلاثة من الأساتذة والمادحين أمثال سيدي العالمي الحلو، سيدي محمد بن دياب، ومولاي حسان أبو عبد الله، والسي عبد الرحيم حميش. كذلك كما استفدنا من وسائل التواصل الاجتماعي والمحطات الإذاعية وأبرزها إذاعتكم الموقرة، ولا نخفي لهذا البرنامج محافل السماع من فضل في كل ذلك، ومجموعتكم المحترمة التي كان لها السبق في هذا الميدان. تقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال. وإذاعة محمد السادس القرآن الكريم تعتبر منارة وقبلة لكل متذوق وعاشق للسماع والمديح النبوي. فاصل مع مجموعة أهل مكناس المديح السماع بإشراف الأستاذ محسن مهيدي، ثم نواصل. محمد شفيع غدا للمذنبين. مرحبا بكم أحباب الكرام في هذا السمر الروحي والأمسية الرائقة. قافلة محافل السماع حطت رحالها بالعاصمة الإسماعيلية مكناس في ضيافة مجموعة أهل مكناس المديح السماع بإشراف الأستاذ محسن مهيدي. سيد محسن، نعمل معكم جولة بمدينتكم لتعرفنا على مراكز السماع بهذه المدينة. مما لا يخفى على أحد أن هذه المدينة، مدينة مكناس، كانت ولا تزال تزخل بمختلف الفنون التراثية. من بين هذه الفنون المديح السمع الذي حظي باهتمام كبير تاريخيا من خلال تعاقب الملوك المغارب، حيث تعتبر هذه المدينة قبلة لولوع هذا الفن الجميل بمختلف مشاربه التي تمثلت مجموعة من الزوايا والمحافل، ومن أبرزها هذه الزوايا الزاوية العالمية اللي كتشكل أرضية لانطلاق موسم المولى إدريس الأكبر التي تجمع فيه كل أقطاب، تقريبا كل أقطاب الفن الصوفي داخل وخارج المغرب. كما توجد كذلك الزاوية الدرقاوية من خلال الجلسات الأسبوعية، والتي تحتفل كذلك بذكرى المولد النبوي الشريف، وأيضا الزاوية التيجانية وبأنشطتها التي تشمل الذكر والمذاكرة والمديح. أما فيما يخص الرموز ديال هذا الفن بالمدينة، فمنهم من قضى نحبه مثل مولاي إدريس الشبيهي ومولاي عبد السلام الشبيهي، وكذلك أحمد المستاصي وسيدي محمد شويكة وسيدي محمد القادة رحمهم الله جميعا. ومنهم من ينتظر والذين نطلب لهم الصحة والعافية، على رأسهم سيد العالمي الحلو، وكذلك الأستاذ خمسي والأستاذ عبد الرحيم حميش وسيدي بن دياب كذلك، ومولاي حسن أبو عبد الله. وحتى لا ننسى الأصوات المتميزة في هذه المدينة وهي عديدة، من بينهم الأستاذ سيدي عبد الله المخطوبي والسي إسماعيل بوجيا، كذلك سي أنوار برادة، والقائمة طويلة. بارك الله في الجميع. هل تفكرون في إنشاء جمعية مختصة في المديح السمع؟ وفي حقيقة العمل الجمعوي سي محسن له أهمية كبيرة في هذا المجال وفي مجالات أخرى، وكانت لنا عدة محاولات سابقة، للأسف لم تكتمل حسب الظروف والإكراهات حينها، ولا زالت الفكرة قائمة نظرا للدور الهام للإطار الجمعوي وما يترتب عليه من علاقات وتواصل مع مختلف الجهات. من حيث الأداء، بماذا تمتاز المجموعة ديالكم؟ بالنسبة للأداء المجموعة كيرتكز على الأداء الفردي والجماعي بين قوسين الكورال في خطين متوازيين، وكيرتكز بين الفينة والأخرى على المواويل بالأصوات المتميزة للمجموعة. إذن الأصوات كخاصية التميز في الأداء تحتاج من الفرد أو المجموعة تمارين مكثفة قصد توحيدها وترويضها. سؤالي، الصوت هبة من الله سبحانه وتعالى، كيف يمكن أن نروضه أو نحسنه أو نكتسبه؟ طبعا أستاذي الفاضل، الصوت والجمالية ديالو هبة من الله كبقية الموهوبات من أجهزة وأعضاء الجسم، وكما نقوي أجسامنا بالتغذية الصالحة والرياضة، كذلك فالصوت يحتاج منا إلى عناية وترويض على الطبقات والاستفادة ما أمكن من الألوان الغنائية المختلفة. للحصول على المستوى المطلوب، والتعامل مع المقامات والأنغام والصبر على ذلك بالتدريب المستمرة، وهو في الحقيقة الأرضية الأساسية بالنسبة لهذا التربية ديال الصوت والأداء الجميل، وهو القرآن الكريم مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الصحيح: زينوا القرآن بأصواتكم. وكذلك لا نهمل الدعاء، فهو مهم لطلب البركة في الصوت، وهذا الشيء كله يكون فيه الإخلاص لله تعالى. نعم، وهذا هو الأساس، فمن كان لله دام واتصل، ومن كان لغيره انقطع وانفصل. سيدي محسن، سمعنا شحوي جاب الصوت ديالك. مرحبا سيدي محسن، أتمنى من الله التوفيق والقبول. تفضل. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحمه يتكل، وكل حي على رحمه يتكل. أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيال، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل، إنا قصدناك والآمال واقعة، إنا قصدناك والآمال واقعة، إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملغوف ومبتهل، إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل أنت الغياث لمن سدت مذاهبه أنت الدليل لمن ضلت به السبل إنا قصدناك والآمال واقعة عليك والكل ملهوف والكل ملهوف ومبتهل والكل ملهوف ومبتهل يا رب يا رحمة ربي موجودة فيا نفحة الألطاف من لطف ربنا ويا سرعة اليسري مشتت للعسر ويا رحمة المولى سماوية التي تهب هبوب الريح من حيث لا ندري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله الله ما شاء الله عليك طيب الله أنفاسك وزاد من أمثالك سيدي محسن المهدي ما هي النصيحة التي يمكن لك أن تقدمها للشباب اللي بغاو يمشوا في الطريق اللي انت سلكتها يعني اختاروا المديح والسماع كهواية لهم نصيحتي للشباب أن يهتموا بتلاوة كتاب الله بالدرجة الأولى لأنها هي القاعدة الصلبة ثم التوجه إلى التعليم الأكاديمي من خلال المعاهد والمؤسسات المختصة في هذا المجال وارتياد محافل السماع من زوايا وجمعيات على اعتبار أن هذا الفن ليس مجرد موسيقى تنشيطية لملء الفراغ ولكن أن يجعلوه رسالة تربوية سامية لتربية الذوق وتزكية الروح وتهذيب الخلق فعلا سيدي محسن نعم النصيحة نرجع معك للركن الأول من أركان السماع، ألا وهو القول أو الشعر. في المدينة ديالكم ما هو الغرض أو الصنف الأكثر تداولا؟ وفي الحقيقة الشعر الأكثر تداولا هو شعر المديح النبوي والابتهالات الربانية، لأنها كما تعلم أستاذي الكريم مناسبة أكثر لمختلف المناسبات ومألوفة لدى الجميع، بينما فن السماع فهو للنخبة الذين يستوعبون معانيه ودلالاته من أساتذة وولوعين وفقراء ونحوهم. سي محسن مهيدي، البرنامج أشرف على نهايته، كلمة أخيرة لمحبيك وللمستمعين الكرام. قبل الختام أردت أن أودع المحبين والسادة المستمعين على أمل اللقاء بهم في فرص قادمة بحول الله، وأحسن ما أودعهم به هو لفظ الجلالة: لا إله إلا الله، لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. وعلى عادة أهل الزوايا وفي حلق الذكر، فدائما تختتم الحلقة بذكر الجلالة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ختاما أتوجه بجميل الشكر والامتنان إليكم أستاذ محسن نورش، وإلى برنامجكم المحبوب محافل السماع، وإلى القائمين عليه، والشكر موصول إلى إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. وأتمنى من العلي القدير أن أكون خفيف الظل على المستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام سيدي محسن مهدي، بدورنا نشكرك على قبول دعوة البرنامج ومساهمتك القيمة في هذه الليلة المباركة والأمسية السماعية المتميزة. أحباب الكرام، طاقم البرنامج يودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بحول الله وسمر روح متميز. محافل السماع، برنامج يعرف بأركان وخصائص السماع وأعلامه ورجالاته ومراكز إنشاده. محافل السماع ينفتح على المواهب الشابة والفرق الإنشادية الواعدة. محافل السماع من إعداد وتقديم محسن نورش. الأعمال عند الله إدخال السرور على المسلمين، وإسعاد الأرامل واليتامى، وقضاء حوائج المحتاجين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحمد Yeah. سيدريس الحمد لله درت الجرعة الثانية من لقاح ضد كورونا وبسهولة. على سلامتك، حتى أنا درتها وخرج جواز تلقاح ديالي. شوف ها هو. ولاش غادي يصلح هاد جواز تلقاح؟ هاد جواز تلقاح يمكن يسهل لنا مجموعة ديال الأمور في المستقبل، وغادي يمكننا من الرجوع تدريجيا للحياة الطبيعية. مزيان سيدي. سيدريس وريني كيفاش خرجت أنا جواز تلقاح ديالي. يلا على الراس والعين. العملية سهلة وكتلخص في 5 ديال الخطوات. اولا كتدخل الموقع لقاح كورونا .ما بالعربيه او بالفرنسيه، وكتمشي لخانه اقوم بتنزيل جواز التلقيح الخاص بي، وكتضغط عليها. كتدخل بيانات الشخصيه ديالك كيف ما هو مطلوب، بطاقه التعريف الوطنيه اي لكارت ناسيونال، او بطاقه الاقامه بالنسبه للاجانب المقيمين في المغرب، وحتى تاريخ الازدياد، وما تنساش كلمه التحقق. ومن بعد كتضغط على هاد الخانة ديال ابحث، كتوصل باس ام اس فيه رمز التحقق على رقم الهاتف ديالك اللي صرحتي به ملي خديتي الجرعة الاولى. هاد الرمز كتدخلو في الخانة الملائمة وكتضغط على خانة التأكيد. كتضغط من بعد على زر التنزيل، وغادي تحصل على جواز التلقيح في الهاتف ديالك، اما على شكل صيغة قابلة للطباعة او صيغة خاصة بالهاتف المحمول. تبارك الله على سيدريس، ودابا يمكن لي نشرح للناس الاخرين هادشي اللي فسرتي ليا. بلاتي، هاد جواز التلقيح مكون من خانه خاصه ببيانات الهويه للشخص اللي استفاد من التلقيح، خانه خاصه بالبيانات ديال التلقيح، وخانه ثالثه بخصوص بيانات المصادقه. سيدريس بشويه عيافك باش نفهم معاك ونثبت، شنو هي المصادقه؟ سهله، هي واحد الرمز اللي هو QR كود، هو هاد المربع الصغير اللي كتشوف هنا وفيه معلومات على اللقاح اللي استفدتي منه، واللي كيتقرا بواحد التطبيق ابليكاسيون اللي غادي توفر الوزاره. ونزيدك، بالنسبه للاشخاص اللي كملوا التلقيح ديالهم وما قدروش يحصلوا على جواز التلقيح، يمكن لهم يتوجهوا للملحقات الاداريه التابعه للسكنه ديالهم ويستخرجوه لهم. جواز التلقيح متوفر على موقع لقاح كورونا بوائما، والجواز كيشكل وثيقه رسميه امنه ومعترف بها من طرف السلطات، كتسمح الحامل دون الحاجه الى التوفر على وثيقه اضافيه بالتجوال عبر جميع انحاء التراب الوطني دون قيود، وكذلك السفر الى الخارج. والجواز تم اعداده وفق معايير دوليه وبالاعتماد على توجيهات اللجنه العلميه التقنيه المغربيه. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين، أجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل يلطف بالعالمين. واشرح لنا صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا وكل وزر أنت مجيب السائلين. يا